والروح القدس الإله الواحد آمين. بنبه على القرآن الباب مفتوح لأي حد يشترك شاب أو شابة أو أي إنسان عنده روح الخدمة والتسبيح والتمجيد. اجتماعهم كل يوم أربع الساعة 7 في كنيسة الملاك مخايل فوق. باب مفتوح لكل إنسان أو إنسانة عايزين يشتركوا في كورال التسبيح. مع بعض الأسئلة بعدين واحدة بتقول هل الدعية على الناس وخصوصا لو كان إنسان ظالم هل الدعية على إنسان ظالم حرام؟ إنسان ظالم هو لإلهه، هو صاحب النقمة بيقول اتركوا مكانا للغضب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. إحنا ما بننتقمش، واللسان المسيحي يبارك بس، واللسان اللي بيبارك لا يلعن لا يلعن. فبيقول هل من بير واحدة ممكن ناخد مية حلوة ومية مرة؟ يا مية حلوة يا مرة يا مية مرة، يا إنسان بيبارك يا إنسان بيلعن، لكن الاثنين مش ممكن، الاثنين مش ممكن. سؤال بيقول إن غفرتم للناس زلاتهم غفرت وإن أمسكتموها أمسكت. بيقول أرجو التوضيح. رب المجد يسوع نفخ في وجوه التلاميذ بعد القيامة وقبل الصعود وقبل حلول الروح القدس، قبل حلول الروح القدس يعني قبل العنصرة، نفخ في وجوههم وقال اقبلوا الروح القدس. لسه الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، أما لإيه اقبل الروح القدس؟ من غفرتم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتموها عليهم أمسكت. إيه الكلام ده؟ ده سر الكهنوت وسر الحل والربط وسلطان الكهنوت. اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياهم غفرت لهم. لسه ما كانش الروح القدس اعطي عشان يقول لي واحد ده لكل الناس، لا، ده النفخه دي للاباء الرسل، والاباء الرسل نفخوا في الاباء الرسولين اللي هو الجيل الثاني، والجيل الثاني نفخ في الثالث والرابع لغايه ما جينا احنا دلوقتي ينفخوا فينا ويقول قول قبلت روحا. النفخة جاية من رب المجد يسوع، ده السلسال الكهنوتي من رب المجد يسوع. هل قريت الإنجيل وأنا قاعد حرام؟ لا مش حرام، نقرا الانجيل واحنا عاديين، نقرا الانجيل واحنا مرتاحين، بسمع صوت ربنا، لان هو الانجيل بسمع صوت ربنا. فقال لي وضع ربنا مش معلق لي مشنقه ولا عامل لي، لا نقرا الانجيل واحنا عاديين واحنا واقفين. واخدين بالكم لان في انسان بيقعد يقرا في الانجيل ساعات طويله، مش معقول هيقف ساعات يقرا الانجيل. بعدين ربنا مش بيحاسبنا بالحرفيه دي، لا، ده في السماء لما هنوصل بيقول طوبى لأولئك العبيد إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويتكئهم، يعني يقول يا فلان ارتاح خذ راحتك، بالصعيدي كده الجيخي خذ راحتك، يتمنطق ويتكئهم ويتقدم ويخدمهم. يعني انت وانا وانت بغلاب المساكين هنقعد واخدين راحتنا في المجد، راحتنا في المجد، فممكن ناخد راحتنا هنا بالايمان. بالايمان بنتي تعباني جدا وهي في تانية اعدادي، مرافقة يعني بتحب الاغاني واصحابها مش مؤمنين، تعباني جدا في مذاكرتها ولبسها. اقول لها حاجة، اقول لها ايه على لبسها؟ لبسها تتغطى وتصاحب الانسانة اللي رايحة معاها على السماء، بحيث هما الاثنين يغنوا غنيه وواحده ويقولوا على السما رايحين. الانسان بيصاحب اللي من طوله، واللي مسافر بيروح على المحطه اللي رايحه بلده. يعني فرض واحد رايح الصعيد وواحد رايح اسكندريه، ممكن الاثنين يركبوا قطر واحد؟ ده يبقى صعيدي ده بقى. ده الصعيد وده اسكندريه، كل واحد رايح لحاله. فانت يا بنتي بدل ما تغني للبعل غني للرب. الكتاب بيقول غنوا للرب اغنيه جديده، ورنموا لاله ما دمت موجودا. تسبيح لائق بالمؤمنين القديسين، نسبح اسم الله. لكن هتغني احنا لينا يمكن وعظتين، اللي هو مؤت الاغاني في الليل عزتين يعني، واتكلمنا على الاغاني بتاعت العالم ويا عين ويا ليل، وقلت تقدروا تقولوا لي يعني ايه يا عين يا ليل؟ يعني ايه ادي اغاني العالم؟ اي كلام. ده حتى بيقولوا اغاني الايام دي يعني ما تصرش، بيتكلموا عن الزمن الجميل اللي كان فيه اغاني والحان واصوات وناس محتشمة وقورة بتقف تغني بتطرب الناس بلغة العالم. لكن دلوقتي بيقولوا لي انا ما بشوفش، بيقولوا لي ان مش واحدة بتغني، دي واحدة بترقص عريانة. فبتغني لمين يا بنتي؟ عايز اسألك، غني للمسيح ان كنت بتحبيه، واستري نفسك ان كنت بتهابيه وتحترميه وتحترميه. برضو واحد في سادسة ابتدائي بيقف شماس، بس مش مرشوم سماس، بيعمل خطايا كتيرة زي الشتيمة والكذب، وبيعترف زي واجب كده لاني مسيحي، لكن مش قادر اعترف من كل قلبي. لا، تعترف للتوبة، يعني تتوب الاول توبة، يعني يا رب ساعدني مش هعمل خطايا تاني. شتيمة وكذب، الشتيمة لوحديها تؤدي للهلاك، بيقول لا شتامون يرثون ملكوت الله، والكذب لوحده يودي الهلاك. فانت تطلب من الرب توبة الان ان كنت حاضر معانا او ان كنت هتسمع الشريط، وبعد كده من قلبك تروح تعترف لأبونا وتقول له انا قدمت توبة، انا كنت بشتم، انا كنت بحلف، انا كنت بكذب، انا كنت، لكن انا قدمت توبة، وصلي لي ربنا يعيني ويساعدني ويثبتني في حياة التوبة. واحدة بتقول انا باجي الاجتماع وبحاول ان جوزي يجي معايا، ما بيرضاش، يقول لها ضغط شغل. جيت الجمعة الماضية مع امي واختي وقابلنا ناس معرفة، روحنا معاهم كلهم متجوزين. فبيقول لها ايش معنى يعني الاجتماع ده، ما فيش اجتماع تاني؟ سألت ايه السبب. المهم ارجو انك تقول لجوزي كلمة في الاجتماع عشان هو موجود معايا وما يحرمنيش من الاجتماع. انا مش هقول ما تحرمش مراتك من الاجتماع، انا حاول احنا بنرحب بيك تواظب على الاجتماع، والاجتماع ده مقدس والرب شخصيا حاضر فيه، واوعى تميل كده ولا كده فكرك من ناحية مراتك، ربنا يدي لك نعم. اللي بعت الورقة دي اقول لها توبي، توبي الان والله يقدس حياتك. هل المزمور 151 بيفك اعمال السحر؟ يا ولد يا ولد يا ولد يا مهندسة يا مهندسة، احنا نبعد عن الدجل ده، ما هو الشيطان بيستخدم كلمة ربنا بيستخدمها. لما تروح الواحد دجال ممكن يكتب حاجة من المزامير، لكن الشيطان ملك. حتى الشيطان لما رب المجد يسوع سمح له انه يجربه كان بيكلمه من المكتوب ويقول له مكتوب، واخد بالك؟ فرب المجد يسوع كان بيرد عليه من المكتوب. احنا ما عندناش حاجة اسمها نعمل مزامير للسحر ولا نعمل حجاب، احنا عندنا نرفع ايدينا لرب المجد يسوع وبحسب حكمته هو يستجيب، لكن ما عندناش نستخدم مزامير للسحر والحاجات دي. بنتي بتصرف مصاريف كتير على كل انواع المكياج، حاولت امنحها رفضة تماما ورفض النصيحة. يا ريت يا ابونا مكاري تجاوب على السؤال عشان تمنع مصاريف المكياج. بس انت شايل هم المصاريف. دي حاجة، لكن مش هو ده الاصل. يعني الانسان يكون هتحط حاجة خفيفة كده، حاجة مقبولة يعني، لكن تمتص وشها كده زي ما بيحكولي عن واحدة امبارح رقص كده، ليه ده؟ في تأمل. قالوا البعض، قالوا مثلا ربنا عمل حواجب لواحدة، الحواجب دي شكلها معين، فهي تيجي تروح شايله الحاجب وتروح رسمها هي في طريقتها خالص. كأن يا رب انت الهندسه بتاعتك مش عجباني وانت مش فنان، انا هتفنن وارسم نفسي بالصوره اللي تعجبني. ده كلام غلط، كلام غلط. الحاجه المعقوله مقبوله، مقبوله، لكن الحاجة اللي زايدة عن حدها مش مقبولة. والجمال جمال الروح الهادي الوديع، ما هواش جمال الجسد ابدا. انا مرة شفت بنت على كرسي الاكليل، البنت اعرفها كويس وبنت جميلة جدا، اوحش صورة شفتها كانت وهي على كرسي الاكليل، اوحش صورة. انا في نفسي في قلبي وانا واقف في الاكليل قلت لو البنت دي حضرت الاكليل من غير الحاجات دي كانت هتبقى جميلة جدا. لا احنا بنعادل ربنا، بنعادل ربنا. واحد بيقول انا متسلط علي بطني، كل ما اصوم اشتهي جدا الاكل حتى من غير صيام، دايما بصرف فلوس كتير على الاكل. ده بيتكلم الكتاب عن بعض الناس يقول الههم في بطنهم، يعني اله هو الاكل. وبيقول الكلمة دي على ناس زمان كانوا محبين للأكل زيك كده، بس كانوا يقعدوا يأكلوا وبعدين يجيبوا عصيان متمزلقة كده يروح يبعدوا ويدخلوا العصيان ويستفرموا ويجوا يقعدوا يأكلوا تاني. ده اللي قال إلههم في بطنهم. فأنت بتقول نفس الكلام، أنا متسلط علي بطني، يعني إلهك في بطنك. لا يا ابني، أنت صلي لربنا، والصوم ليك بركة كبيرة قوي وعلاج أفضل من أي علاج، إنك تدرب نفسك على الصوم، وخصوصا أصوات الكنيسة هي بتساعدك، ومع الصلاة ومع الحياة التقية والنقية الله يدي لك نعمة وبركة. واحد كاتب كلام جميل يقول: الدنيا فيها العجب، فيها المتسامح والشرير والمغرور، وفيها المتعادي على الناس ومتكبر ونفسه يطير مثل النسور إلى آخره. ربنا يدي نعمة وبركة. في ناس بعت لي ورقة ناس حلموا بالست العذراء، هم غير مسيحيين، وهو اولا يجري في الشارع وفي ناس بتجري وراه، ولما دخل في كنيسة قفلوا الباب واصبح في امان، ودخل الكنيسة ولقى سقف الكنيسة خشب ينفتح وتنزل منه العذرة وتدفدف على كتفه وتطبطب عليه، ويتكرر الحلم 3 ليالي عشان يكتشفوا بعد كده ان ام النور عملت له معجزة في كتفه، لانه كان بيتعالج منه، وعملت الست العذرة له عملية، وفي الاخر العذرة عملت الخياطة تجميل واضحة جدا في كتفه، ودعتهم للحضور عشان يحكوا المعجزة، وامهم شافت العذرة في احدى ظهورتها وشفيت من شلل في الفم وهي بتزغرط. والله شاهد على هذا الكلام بأمانة، وإني لا أكذب، هم بيقولوا ذلك بفرح ودموع، وكتب نمرة تليفونها. طيب نسيب الكلام ده ونروح لكلام تاني. واحد بيسأل بيقول: ليه الظلم كتر في الدنيا؟ وانا اتظلمت كتير. الظلم كتر وكل الشرور كترت وحتكتر، وده الكلام اللي قاله رب المجد يسوع، ان من كثرة الاثم، يعني الاثم حيزيد او الشر حيزيد، تبرد محبة الكثيرين. فالشرور حتزيد يوم بعد يوم، يوم بعد يوم. ومن ضمن الشرور الظلم والطمع والغش والسرقة، كل الشرور هيصنعها الإنسان، والإنسان هينسى ربنا ويصنع الفجور قدام عينين ربنا. ده مش بس الظلم. أما إن كنت إنسان مسيحي واتظلمت، سيدك اتظلم، مكتوب عنه ظلم، أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، ويبقى أنت خدت صفة من صفات سيدك المسيح، وده امتياز وده شرف انك بتتمثل بسيدك. اتظلمت لكن تقبل الظلم بفرح، قبلتم سلب اموالكم بفرح. واحدة سرقت شنطة دلوقتي حالا ولسه ما طلعتش من الكنيسة، وصاحبتها بعتها بتقول الفلوس الفلوس، حرام عليكي يا حسن تطلعي تدشي في عربية وتموتي. ها فكري ازاي ترجعي لها فلوسها. ناس بيقولوا بنسمع ان واحد رش مية على باب الشقة عشان يعمل عمل ونكد وقلة رزق، هل يوجد عمل يخلي الزوج يشوف مراته بشعة او يخلي الزوجة تشوف جوزها شكل الشيطان؟ هل يوجد عمل يوقف حال البنت عن الزواج؟ هل يوجد عمل يطلق عليه سلب الارادة بحيث كل ده موجود؟ والشيطان شرير جدا، والله سامح ان يكون له سلطان على العالم لانه اسمه رئيس هذا العالم، واسمه رئيس سلطان الهواء، واسمه اله هذا الدهر. الله سامح انه يتسلط ويحكم في تابعيه الناس اللي ماشيين وراه، ويسخرهم ويكلفهم بامور ومصالح يتمموها، بس يتمموها في مين؟ في الاشرار وغير المؤمنين، في الاشرار وغير المؤمنين. لكن الانسان اللي عايش مع ربنا وقلبه مليان بمخافة المسيح، وانسان حافظ الوصية ويجاهد عشان يبعد عن الخطايا الشرير لا يمسه، زي ما اتكلمنا في السلسلة بتاعت نعلم، نعلم ان كل من ولد من الله لا يخطئ، لان المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. شرير لا يمسه، ما يقدرش يمس شعرايا منه، مش بس يعمله كذا وكذا، ده الانسان اللي محتمي في دم الحمل واللي محتمي في حضن الملك المسيح، انسان عايش في امان، حواليه سور نار زي ما بيقول، وانا يقول الرب اكون من حولها سور نار واكون مجدا في وسطه، اكون من حولها سور نار واكون مجدا في وسطه. فالانسان المسيحي المؤمن اللي عايش في تقوى وحافظ الوصية حواليه سور نار، شيطان ما يقدر، لو الدنيا بحالها عملت له سحر فيش حاجة تأثر فيه. ناس بيتكلموا عن شهود يهوى، مين هم شهود يهوى؟ وناس بيقولوا شقيقي الكبير بحب جدا جدا وهو طيب القلب، لكن الشيء الوحيد اللي بيغرقني هو انه من اتباع شهود يهوى وصل لدرجة عالية في هذا التنظيم، يعني اخذ رتبة شيخ هو وبيته. ماذا افعل وكيف يجب ان تكون علاقتي بي؟ ارجو ان تدلني وشكرا. ده اخوها او اخوه. وبعدين السؤال الثالث، هل الرب هو الله هو يهوى هو المسيح؟ سبب هذا السؤال فتاة انجذبت وانخدعت بشهود يهوى ولا تصدق ان الرب هو الله هو المسيح، فاريد ان اسمعها منك يا حلاوة. كل البيت مؤمنين ما عدا هذه الفتاة. شهود يهوى لا يؤمنوا بربوبية المسيح، يعني ما يؤمنوش ان المسيح هو ربنا، يهوى هو اسم من اسماء الله في العهد القديم ايام ما كان بيقال عن ربنا الاله المحتجب، الاله المحتجب اسمه يهوى، اسمه ياه، الوهيم، كل دي اسماء الله في العهد القديم. لكن لما جاء ملء الزمان الله اعلن ذاته في صورة انسان، المسيح له كل المجد هو صورة الله المنظور بان الله لم يره احد قط ولا يراه احد ويعيش، عشان كده جنة في صورة انسان بلا خطية. وليه جنة؟ عشان يقبل الموت بالجسد، والموت موتنا احنا، بحيث كل من يؤمن به ينال الحياة. فهو الله اللي ظاهر في الجسد، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. شهود يهوى ما يقولوش ان المسيح هو ربنا اللي ظهر في الجسد، يقولوا ان المسيح ده وسط ما بين الله وما بين الناس، اعلى من الناس واقل من الله. وممكن شهود يهوى يقول المسيح مخلوق، لكن ايماننا بالحقيقة نؤمن بإله ايه؟ واحد مولود غير مخلوق من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، مولود غير مخلوق. الشيطان هو اللي يقول المسيح مخلوق، بكرر كلامي، الشيطان هو اللي يقول المسيح مخلوق عشان يشتت افكار الناس من التركيز على ان المسيح له كل المجد، هو الله، هو الله. وتلاقيهم يستخدموا ايات من انجيل يحرفوه، فيقول مثلا لما احنا نقول عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد، ام هو يقول لك لا دي مكتوبة عظيم هو سر التقوى الذي ظهر في الجسد، مش الله الذي ظهر في الجسد. تيجي تطلع له حتى في سفر الاعمال يقول كنيسة الله التي اقتناها بدمه، يقول لك دي مش موجودة. كنيسة الله التي اقتناها بدمه، يعني الله تجسد واخذ صورة انسان وقبل الموت وسفك دمه، يبقى المسيح هو ربنا. دول اهم دول الذئاب الخاطفة، نهايتهم الهلاك المحتم. عشان كده الكتاب يقول ان يأتيكم بخلاف هذا التعليم لا تسلموا عليه ولا تقبلوا في المنزل، ما تحطش ايدك في ايده، ولو اخوك او اخوك اصر على الايمان ده ما تحطش ايدك في ايده ولا يدخل بيتك، ده الكتاب بيقول كده. بيقول فرحت على اني شفت الاجتماع بيزاع على قناة الشفا. حيزاع على قناة الشفا حد واثنين، ايه اللي حيزعوه معرفش، لكن ابتدوا يزيعوا الاجتماع يوم الاثنين، حد الساعة 11 بالليل، والاثنين الساعة كام؟ الساعة 6، يوم الاثنين الساعة 6، بركة كبيرة. واللي بيسألني ليه ما بيتزعش في حتة تانية، اسأل الحتة التانية. واحد بيقول سيدنا سلام الله عليك، اشكرك، نرجو تفضل سيادتكم بالرد علينا في محطة انترناشونال NTA الإسلامية، حيث لا يوجد إجابات مقنعة نسألها والسادة المسيحيون يقنعون بها. سيدنا، هل يعقل هذه التأملات المثيرة للغرائز الجنسية؟ تأمل في الرجلين والساقين ونعلين في نشيد الأناشيد، وهل يعقل أن يذكر الكتاب هذه الأخطاء الفحشاء عن الأنبياء، أب يدخل على بنته هذا دليل على ان الكتاب المقدس محرف، لا يمكن ان يكون بهذا الشكل الكلمات الجارحة مع وافر الاحترام لسيدتكم. وقناة فضائية ملحوظة، هل المعقول حتى الان لا ترى قناة فضائية في هذا العصر؟ يعني ايه؟ اولا احب اقول لحضرتك احنا بنرحب بيك وانت موجود في هذا المكان. بتقول عن سفر النشيد، احب اقول لحضرتك ان سفر النشيد بيعتبر قدس اقداس الكتاب المقدس، والتقليد عند اليهود لغاية النهاردة ممنوع الانسان يقرأ قبل سن 30. ليه؟ لان قبل سن 30 هيشوفه زي ما انت شايفه كده كلام جنسي، لما بعد سن 30 لما يدخل في مضمار الخدمة وعمل الروح القدس هيشوفه بعين تاني، هيشوفه عروس للعريس السماوي والمعاني سماوية ورائعة وطاهرة ونقية. وأديلك فكرة، ده انت بسيط عشان تقدر تعرف ايه المكتوب. بيبتدي السفر ويقول نشيد الانشاد الذي لسليمان، نشيد الاناشيد الذي لسليمان. طبعا سليمان كتب حوالي 1003 نشيد، فده نشيد الاناشيد يعني اعز نشيد مكتوب واقدس نشيد مكتوب. نشيد الاناشيد الذي لسليمان عدد 2، ده في الاصحاح الاول. العدد الثاني يقول ليقبلني حبيبي بقبلات فمه. طبعا انت قريت الكلمة دي، ايه ده ايه ده ايه الحاجات الجنسية دي؟ ده واحد بيقبل واحدة في شفايفها، حاجة خطيرة، حاجة جنسية طبعا في نظرك حاجة جنسية. لكن هقول لك الحاجة اللي لا يمكن انت او غيرك يقدر يدركها الا بعمل الروح القدس والايمان بالمسيح. بيقول لي يقبلني حبيبي بقبلات فمه، ده العروس بتقول، واخد بالك؟ مرة اشعياء النبي بعتلي ورقة بيقولوا ان في سي دي في المكتبة الصوتية. ده ايه ده؟ سي دي عن نشيد الانشاد، عن نشيد الانشاد. كان اشعيا النبي كان له قريب ملك ويقال انه ابن عمه. مات الملك اللي مسنود عليه، فبيقول في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد الرب جالسا على كرسي عالي، وجالس على كرسي نبوة عن التجسد، جالسا على كرسي عالي وأذيال تملأ الهيكل. المهم شاف المحفل الرباني والملائكة عمال تقول قدوس قدوس قدوس، فصرخ أشعيا وقال ايه؟ ويل لي اني هلك لاني انسان نجس الشفتين وساكن في وسط الشعب نجس الشفتين، لان عيني قد رأت الملك رب الجنود. فبص في الحال، خد بالك، ترى الي واحد من السرافين وبيده جمرة قد اخذها بملقط من على المذبح. ترى الي واحد من السرافين وبيده جمرة قد اخذها بملقط من على المذبح ومس بها فمي، ومس بها فمي وقال ان هذه قد مست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك. ان الجمرة الصخرة دي اللي حملها واحد من السرافين، هي الجسد والدم اللي انت ما تعرفش حاجة عنه. فالعروس بتقول لي يقبلني حبيبي بقبلات فمه، لا جسد ودم رب المجد يسوع، لاننا نؤمن انه قدم ذاته حملا مذبوحا. واحنا كل يوم بنصنع الافخارستية او القداس وبناكل جسد ودمه، ده ليقبلني حبيبي بقبلات فمه. ايه رأيك؟ بالمناسبة دي جولي ناس النهاردة من جورنال قالوا لي فلان كاتب ضدك كلام صعب جدا لازم ترد عليه، ده مراسلين من الجورنال. انا في الاول قلت ما يلزمنيش ان انا ارد على حد ومش عايز اطلع في جرائد، لكن قالوا لي بعض الكلام انا هقول لكم بعض الكلام. الاستاذ الدكتور بيقول ان واحدة من المتنصرات كانت هنا وبعدين انا سلمتها لبنتي وقلت لها روحي وريها الشيخ الشعراوي. ايه الشيخ الشعراوي ده؟ قال انا بشوه صورة مشايخ المسلمين. بنعمل ايه؟ بنجيب افلام جنسية ونشيل راس الفلان اللي بيكتب الجنس ده ونحط راس الشيخ الشعراوي او نحط راس فلان. امروحي وريها الافلام دي. فدخلت البنت دي وطلعت هي مستاءة جدا لما شافت الافلام الجنسية. ايه رأيكم؟ ده كلام هتقروه يوم الحد في الجرنان، هتقروه. انا بحمل فلان وبحمل الجرنان وبحمل القائمين على الامن لاني عرفت انه بيحرض الكل ضدي، انا بحملهم المسؤولية. ولسه هتكلم دي حاجة من ضمن الحاجات اللي قالوا هاي. حاجة تانية المهمة جدا، انتوا بتشوفوا مسلمين ومسلمات، واحنا كنا منعنا دخول المحجبات لكن رجعنا تحت ضغطهم وبنحبهم ومش عايزين نرفض حد، فاحنا بنصلي الكل والاجتماع مذاق رايف على العالم، بنصلي ونرش شوية مية. وبعد ما نصلي بيحصل ايه؟ فلان ده بيقول اني انا باخد المسلمين والمسلمات واستغل امراضهم وتعبهم وافرض عليهم المسيحية واقودهم للتنصير. انا بسأل اي مسلم او المسلمة حاضر هنا، هل يا ترى بعد الصلاة بيشوفني او بتشوفني؟ انا بعد الصلاة بدخل هنا وما فيش انسان بيقدر يقابلني، وحتى وانا خارج بيجر ورايا يحاول حد يكلمني، ما حدش بيقدر يكلمني. اجيب لك كلام منين؟ ارد على الافتراءات والاكاذيب. اجيب لك كلام منين؟ انا مش متعود ارد، لكن اثرني كلامك جدا وافتراءاتك واكاذيبك. انا اسف ان انا اقول كده. حاجة تالتة بيقول ان احنا اغتصبنا ارض في الطريق الصحراء. اغتصبنا ارض، احنا اغتصبنا ارض. يقول حكومة سيبها ليه؟ ده اغتصب ارض وباني فيها 10 بيوت وبيقوي فيها المسلمين الغلابة وبينصرهم هناك في المكان ده. انا برد عليك بكلمة واحدة توضح ان كلامك افترى وكذب، ان في المكان ده مفيش معمودية ولا في مسلمين بيروحوا. ايه رأيك؟ هذا المهمة اني عامل استرس شديد على حكاية التنصيب، والمراسلين اللي قعدوا معايا عمالين يلفوا عن التنصير. انا عايز اقول حاجة، لو في حرية كان يبقى ايه الداعي لكل الكلام؟ ما نسيب الناس في حريتها، اللي عايز يمشي يمين يمشي، واللي عايز يمشي شمال يمشي، ما نسيب الناس في حريتها. البلاد اتقدمت لان فيها حرية، احنا متخلفين لان ماشيين بالسيف والرمح بالحديد والنار. انت بتخرج الناس ضدي، وطبعا ده شيء خطير جدا، لكن عايز اقول لك بالنسبة للكلام اللي بتقوله افلام جنسية والحاجات دي، احنا ناس ماشيين على ضرب القداسة وبنجاهد عشان نتمم القداسة في خوف الله، وبنجاهد عشان نبعد عن الخطايا. الجسد ده مش محسوب في حساباتنا، لان من اجل الرب نمات كل النهار ونميت الجسد وكل شهواته. افكارنا مش هنا لا في البطن ولا الجسد، افكارنا هناك وننتظر الميراث الابدي الابدي. عشان كده اعطانا الرب حياه ابديه، بنجاهد ان احنا نمسك بيها كما هو مكتوب، جاهد بهذا الايمان الحسن وامسك بالحياه الابديه التي دعيت اليها. ايضا عايز افكرك بشيء ويمكن انا قلته قبل كده، انت عايز بالحديد والنار تمشي الناس ورا عقيدتك، لكن هفكرك بامر كتابي يقول الحق ان الله العظيم الابدي خلق الانسان حر ومريد، يحترم حريته جدا، الله بجلالة قدره بيقف قدام قلب الانسان طول النهار وطول الليل والعمر كله، ويقول ها انا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب، ان سمع الانسان وفتح الانسان الباب ادخل اليه اتعشى معه وهو معي. بيقول لكل نفس، من كل امة وشعب وقبيلة ولسان، افتحي لي يا اختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، لان رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. نسأل ربنا واقف تعملي يا رب، ده انت صاحب القدرة الكلية القدرة، ادخل وافتحن قلب الانسان يقول لا انا اعطيته حرية احترم هذه الحرية جدا. الله العظيم الابدي يحترم حرية الانسان، وامتى الانسان التراب بتدوس على حرية الانسان. وبقول لصاحب السؤال اخونا المبارك اللي موجود هنا، ممكن تاخد السي دي هدية عشان تسمعه اللي انا قلت مقدمة منه للصفر اقول في الاخر، انا طولت في الكلام، اقول ان كل دي ايات ومعجزات الرب سمعها خلال الاجتماع هنا، كل دي ودي مشاكل الرب حلها، مجرد صاحب المشكلة طلب. نمجد اسم الله القدوس المبارك. بنتكلم بنعمة ربنا عن قرب مجيء العريس المبارك، وده اللي عزينا وده اللي صرحنا ان الرب قربيه قربيه، ما تشيلوش هم ما تشيلوش هم ولا تخاف ولا تهتم، لان الرب جاي. هيقول للتعبان هترتاح، هيقول للمريض هناك لا يكون ساكن انا مريض، هيقول للحزين هناك هتفرح فرح لا يعبر عنه، ابتهاج وفرح لبركان المؤمنين وشعب المدينة شعبها يكون ايه فرحا، شعبها فرحا. فالمسيح قربين، المسيح ايه قرب. ممكن بيسألني واحد امبارح ولا النهاردة، النهاردة كان عندي خدمة في مكان وانا راجع بيسألني بيقول لي بتتكلم عن مجيء المسيح، هل يا ترى ده وعظ وعظ ولا؟ قلت له لا، ده احاسيسي الروحية الخاصة ان شاعر ان الرب قرب لي. فبيقول لي ايه الاحساس ده ليه؟ فقلت له الحكاية دي اللي انا اتكلمت عنها. قلت له الرب ادى علامات المجيء، عن الحروب قال ليس المنتهى بعد، عن الزلازل والاوجاع والمجاعات قال مبتدا الاوجاع، عن اورشليم اللي اتكلم عن اسرائيل اللي قلنا اتجمعت اسرائيل ودي علامه واضحه جدا، قال الصيف قريب. لكن في علامه مهمه وخطيره، قال ويكرز ببشاره الملكوت في المسكونة كلها شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى. وهل يا ترى الرب ابتدى يكرز لجميع الأمم؟ قلت وانا في امريكا قالوا لي على واحدة من القنوات الفضائية بتغطي 98% من الكرة الارضية، ام رد هو قال لي يمكن 2% دي اقطار وجلود وما فيهاش بني ادمين. يعني الرسالة وصلت الى كل نفس، الى كل نفس يكرز ببشارة الملكوت في المسكونة كلها شهادة لجميع الامم ثم يأتي المنتهى. يبقى الرب قرب ولا لا؟ لسه ها الرب يجي، الرب يجي على الابواب، مسيح على الابواب. وتعمل يا خات ازاي؟ تعمل يا لما يسوع يجي، يسوع على المينا واقف مستنينا نملك كراسينا لما يسوع يجي. ويسوع ايه تاني؟ يسوع جلال جال، يسوع جلال جال، والمؤمن دمائي يسوع علينا جال، والمؤمن دمائي تعمل شفاق الزين لما الدنيا أهمية كبيرة وهي ولا تسوى. صدقونا ولا تسوى. العقلة العقلة واللي فاهمين ادوا ظهرهم للدنيا واللي عليها وراحوا عاشوا في البراري والقفار وشفوق الأرض. أبونا إبراهيم العظيم الغني جدا اللي كان عنده 318 عبد ساب كل شيء، هتسكن فين يا دول ابراهيم؟ في انهي قصر؟ قال ولا قصر ولا مصر، انا هقعد في خيمه. في خيمه ليه؟ قال انا غريب، انا ليا وطن تاني كان ينتظر المدينه التي لها الاساسات، الله صانعها وبارئها. الله انا ليا من الناس بتجري ورا السيد اسمه المالك، انك بتجري وتكدح ورا السيد اسمه المالك، ودراعي شر ما تفلح وكل شيء زوال، ودراعي اسمك ايها الحاضر في الوسط كرامة ومجد ليك يا سر عزنا يا سر فرحنا يا سر بهجتنا يا سر خلاصنا يا متكلنا يا سندنا يا سندنا كرامة ومجد ليه كرامة ومجد ليه هو ده اللي سندنا هو ده اللي حمينا شعر من رؤوسكم لا تهنى خلي اللي يقول يقول يا مدد اتعرست بوني بنتكلم عن قرب مجيء العريس المبارك وايه مفتدينا قلنا ان جاي وفي ايده ايه في يده منجر حاد في يده ايه ده بيقول الرائد ثم نظرت واذا سحابة بيضاء وعلى السحابة جالس شبه ابن انسان له على رأسه اكليل من ذهب وفي يده منجل حاد وبعدين خرج ملاك اخر من الهيكل يصرخ قائلا الى السحاب الى الجالس على السحابة ارسل منجلك واحصر لانه قد جاءت الساعة للحصان اسقد يبس حصيد الارض فارسل الجالس على السحابة منجله فحصدت الارض في يده منجل حاد بنتكلم عن علامات الايام الاخيره يعني الايام دي لو كانت هي الايام الاخيره اذا ظهر للدجن على ان دي الايام الاخيره دي اواخر الايام اذا ربنا قال علامات ربنا قال علامات واحنا من بين العلامات عمالين نتكلم قلنا اول علامه عوده اسرائيل من شجره التين تعلموا المثل كلمنا عنها قلنا العلامة الثانية الارتداد قلنا العلامة الثالثة كأيام نوح هكذا يكون أيضا في مجيء ابن الإنسان العلامة الرابعة اللي هنتكلم عليها النهاردة معرفش الوقت سرقنا كأيام لوط كأيام بيقول في بشارة معلمنا لوقا كذلك ايضا كما كان في ايام لوط كانوا ياكلون ويشربون ويشترون ويبيعون ويغرسون ويبنون ولكن اليوم الذي فيه خرج لوط من سدوم امطر نارا وكبريتا من السماء فاهلك الجميع هكذا يكون في اليوم الذي فيه يظهر ابن الانسان يبقى كايام لوط هكذا يكون ايضا في مجيء ابن الانسان في لوقا 17 لوقا 17 ايه ايام لوط كان في ايه ايام لوط نرجع لايام لوط ونشوف هل هو اللي حاصر الايام دي ولا لا بيقول في سفر التكوين لما بيتكلم عن ايام لوط في تكوين 13 بيقول كان اهل سدوم اشرارا وخطاه لدى الرب جدا عارفين ان لوط اختار ارض سدوم وعموره يعني لما زعلوا الرعاه بتوع ابراهيم وابن اخوه لوط فابراهيم عشان يحفظ محبته لابن اخوه والاثنين يكونوا في سلام قال له يا ابني احنا نعزل واللي يرضيك اعمله فبيقول الكتاب ان لوط رفع عينيه واختار واختار لنفسه بلوط فاختار الارض اللي ممتلئه شر كان اهل سدوم اشرارا وخطاه لدى الرب جدا اما نيجي الايام دي هل يا ترى الناس خطاه واشرار لدى الرب جدا حد يرد علي سألت كتير مين من النصارى ما بيكذبش اللي قال لي كل النصارى واللي قال لي 99% واللي قال لي 95% ما فيش واحد قال عن 90% والسؤال الثاني هل في واحد كذاب هيروح السماء؟ لا، مصيبة مصيبة يا اخي. بلاش الكذب، الشتيمة الشتيمة. بيحكوا لي عن واحد امبارح خادم حصل ان عربية زنقت عليهم، فقعد يشتم. ام الافندي اللي بيحكي لي انا ما استعجبت، ولا اللي بتحكي استعجبت؟ بتحكي واحدة ولا واحد؟ واحدة، مش كده؟ واحدة بتقول انا استعجبت ان فلان بيشتم، ومش بس شتم، فبيكلم السواق اللي سايق العربية بيقول له شوف ابن كذا ابن كذا ابن تاني. والكتاب بيقول ايه؟ لا شتامون يرثون ملكوت الله. الايام دي مش محتملة وعظ، مش محتملة وعظ، شبعنا وعظ، شبعنا كلام. احنا محتاجين لمسة نعمة. لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. ما عدناش محتاجين وعظ، عايزين لمسة نعمة من ربنا، عايزين الله هو يشتغل يغير القلوب ويغير النفوس. نتغير. بل هي الكنيسة حتى بحكمة ليه سر التوبة والاعتراف. سر التوبة، الانسان اول ما يكبر ويدرك الخير من الشر لابد يقدم توبة ويختبر الايمان الشخصي الاختباري. والنعمة تبان في حياته، النعمة تبان في حياته. يبقى انسان روحاني، سار روحانه يدرب نفسه على سكة الخلاص ويكمل خلاصه بخوف ورعدة، يبعد عن الخطايا. انسان يشتغل فيه روح الله، لان مع الخطية روح الله ساكت مع الخطية. يبقى كان اهل سدوم اشرارا وخطاة لدى الرب جدا، ورب المجد قال من كثرة الاثم، من كثرة الاثم. وعمرنا ما شفنا الخطايا زادت زي الايام دي. ما كل يوم الشيطان بيتفنن في الشرور يوم بعد يوم، فنان في الشرور. انا بسمع كلام صدقوني حاجة ليها العجب، حاجة لا تخطر على بال في فن الشر، فن الشر. وطبعا الالات بقت سهلة والوسائل بقت سهلة، وبقى حاجة دلوقتي مفتوحة على البحر. العالم كله مفتوح على بعض، بس مفتوح بالجسد. وانا قلت الوسائل دي سلاح ذو حدين، اما سلاح للخلاص واما سلاح للهلاك. بيسألوني عن التلفزيون ويقولوا التلفزيون، قلت التلفزيون دلوقتي ما بقاش هو التلفزيون. زمان كنا نقول بيضيع وقتك وممكن يعمل ويسوي، لكن دلوقتي ممكن التلفزيون بقى كنيسة تغير الوضع. يا اما بقى كنيسة لفلان، يا اما مصدر هلاك لعلان. هو نفس الآلة. في كنيسة دخلت البيت في التلفزيون وهكذا. انما في واحد تاني بيستخدم التلفزيون عمال يقلب فيه. قدامي ورق كتير من اللي بتشوفوه ده، طبعا ما اقدرش اتكلم عنه، ورق كتير عن الهباب والحاجات دي. المهم كثرة الاسم. تعالوا نشوف بيقول ايه تاني عن ايام لوط. بيقول واذا رمد مدينتي سدوم وعمورة. ده معلمنا بطرس بيكتب، طبعا بيكتب بالروح. واذا رمد مدينتي سدوم وعمورة حكم عليهما بالانقلاب، واضعا عبرة للعتيدين ان يفجروا. العتيدين يعني بعد كده، امر مستقبلي، ان يفجروا. واضعا عبرة يعني درس او عبرة للعتيدين ان يفجروا. يعني ايام لوط كان في ايه؟ دي اول حاجة. وبعدين يقولوا اوقظ لوطا البار مغلوبا من سيرة الارضياء في الدعارة. ثاني حاجة ايه؟ نمرة واحد ايه؟ فجوب. نمرة اتنين، اذ كان البار بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم يعذب يوما فيوما نفسه البارة بالافعال الاثيمة. بالافعال، يبقى في ايام لوط كان في ايه؟ فجور. نمرة اتنين ايه؟ بعارة. نمرة تلاتة افعال اثيمة. عارف لما يقول البنت دي فاجر يعني ايه؟ اصعب وصف توصف دي بنت. لما نقول الفجور يعني اصعب خطايا كانت في الزمان ده. الخطايا دي موجودة دلوقتي، موجودة دلوقتي، وعندي حاجات كتير ما اقدرش احط النقط على الحروف واقولها، لكن الفجور بكامل معاني، فجور بكامل معاني، بعارة بعارة، فيش داعي للكلام، افعال اثيمة، افعال اثيمة. حاجة تانية بيقول ايه ده معلمنا يهوذا؟ بيقول كما ان سدوم وعمورة والمدن التي حولهم ازنت على طريق مثلهما. المدن اللي حوالين سدوم وعمورة زنت على طريق مثلهما، ومضت وراء جسد اخر، وراء جسد اخر، شذوذ. جعلت عبرة مكابدة عقاب نار ابدية، زنا زنا. لكن الزنا اهو زنا، لكن هقول لك ان كان اصعب حاجة في ايام لوط اللي هو ايه؟ الشذوذ. الشذوذ بيسموه اللواط، ما اعرفش باللغة دي ايه، شذوذ. حصل ان ابونا ابراهيم اتشفع لسدوم وعمورة، وكان في الوقت ده لوط موجود في سدوم وعمورة. فابونا ابراهيم اتشفع، ما لقاش لا 50 ولا 40 ولا 30. المهم فربنا عشان خاطر ابراهيم بعت ملاكين لسدوم عشان ينقذوا مين؟ لوط وبيته، عنده بنتين وازواجهم ومراته. بعت ملاكين. طبعا الملائكة زي ما احنا عارفين شكلهم ايه؟ جميل. دخلوا الملاكين عايزين يباتوا في الساحة واسعة كده، حتة واسعة في وسط البلد، لكن لوط عرفهم فمسك فيهم قال لهم تباتوا عندي، واصروا على انهم يباتوا عنده. صنع لهم ضيافة وخبز فطير فأكلا، وقبل ما يناموا لقوا الباب بيخبط. مين؟ شوفوا العجب. أحاط بالبيت رجال المدينة، رجال سدوم، من الحدث إلى الشيخ، من العين للراجل الشائب، كله عايزين ايه؟ قال اخرج لينا الرجلين دول، عايزين ايه؟ لكي نعرفهما. عارفين نعرفهما يعني ايه؟ يعني نختي معاهم، يعني نزني معاهم. دول رجالة، ما هم دي طبيعتهم، طبيعتهم اللواط، اللواط الشذوذ الجنسي، الشذوذ. اخرجهما الينا لنعرفهما. خرج لوط قاعد يكلمهم، الناس اللي بتقول ان ممكن لوط مثلا يزني مع بناته، ممكن مش عارف ايه، اقول لك يا ابن الكتاب المقدس بيقرر واقع، هو ده اللي حاصل. لو كان عارف ان ده غلط ولا بتاع بتقول الانجيل محرف، كان ممكن اللي حرف الانجيل كان ممكن يشيل الامور دي، لكن ده واقع الحياة المعاش في الوقت ده، وباحداث حدثت فعلا، ربنا ملوش دخل فيها. فقال لهم انا عندي بنتين افكار ممكن اخرجهم ليكم. المهم اصروا وحاولوا يكسروا الباب، فالملاكين فتحوا الباب وشدوا لوط ودخلوه، وبعدين ضربوا كل الناس دي بايه؟ بالعمى. بالعمى. عايز اقول عن الشذوذ واللواط، هل يا ترى حاصل الايام دي؟ حصل. ده بيجوزوا الاثنين دلوقتي فيما يسمى كنايس. يسمى كنايس. اللي قال عنهم الكتاب ده مكتوب في رسالة رمية. كذلك الذكور ايضا تاركين استعمال الانثى الطبيعي، اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض، فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور، ونائلين في انفسهم جزاء ضلالهم المحق. تاركين استعمال الانثى الطبيعي واشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض، راجل براجل بيتجوزوا. هل يا ترى حاصل الايام دي؟ اهدي علامات الايام الاخيرة. علامات الايام الخشة راح راح. الانسان اكتشف وشه، ما عادش بيشوف ربنا، يقول لك فين هو ربنا، انا بشتغل بدراعي واكل بدراعي، ما فيش دراع مش هلاقي اكل، هيجيلي ربنا من فوق يديني اكل. ده واحد بيحكي لي مرة، بيكلم واحد عن ربنا، قال له فين ربنا؟ ربنا هيجيب لي اكل. انا لو نمت دلوقتي مش حلال اكل. يا حلاوه يا حلاوه. فكر فكر. ويسموها مدنيه، يسموها حضاره، ويسموه تقدم. دي بهيميه بهيميه بهيميه. المهم انا هختم بكلمتين بيقولهم الوحي المقدس عن سدوم وعمورة، وشوفوا الكلام ده يمشي مع الايام دي ولا لا. اسمعوا كلام الرب يا كبار سدوم، ده في اشعياء واحد. اصغوا الى شريعة الهنا يا شعب عمورة. ما تشيل الصوت ده لو سمحت. لماذا لكثرت ذبائحكم؟ يقول الرب اتخمت من محرقات كباش وشحم مسمنات، اتخمت من محرقات كباش وشحم. طبعا بيكلم اليهود. وبدم عجول وخرفان وتيوس ما أصر. ليه يا رب؟ حيبان الكلام. من لا جاي يقدم لي تخدمه وهو دنس، بيقدم عطيه للكنيسه والشر في قلبه، بيتقدم للسر المقدس وهو مش طايق. الحينما تاتون لتظهروا امامي، من طلب هذا من ايديكم ان تبوسوا دوري؟ من قال لكم تعال ما تيجي تدوس كنيستي؟ تدخل من قال لك تعالى؟ لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة، لأن ذبيحة الشرير مكرهة. البخور هو مكرهة لي، والبخور يعني رمز للصنع، رمز للصنع. البخور هو مكرهة لي، مش طايق اسمع صوتك. ده ربنا بيقول احول وجهي عنك. البخور هو مكرهة لي، لست اطيق الاثم والاعتكاف. ونجي دلوقتي الاعتكاف يعني صوم وصلاة، صوم وصلاة. ونحن في الصوم، صوم الميلاد المبارك اللي هنستقبل فيه تذكار تجسد الكلمة، وزي ما حل في حشا العذراء مريم بيحل فينا بالإيمان، ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. أما نسأل ناس كتير صايمين، هل يا ترى تايبين؟ هل يا ترى في قلبك محبة؟ النهارده كنت بتكلم في اجتماع معين في خدمة، قلت على الناس المسيحيين الحقيقيين ينطبق عليهم الكلام ده قبل كل شيء، لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة. لكن احنا بنلاقي الاخ بسحب اخوه عن المحكمة، والاخ واكل حق مرات اخوه الارملة وعيال اخوه الايتام، وظلم ما بعده ظلم، ظلم ما بعده بنلاقي افترى افترى، بنلاقي اللي حاصل الايام دي وصاير وصاير. ممكن يجي لابونا يقول لابونا العطية دي للكنيسة. انا مرة واحد وقف هنا على السلم، انا عارف انه لا بيحضر قداس ولا بيعترف ولا بيتناول، فجاي بيقول لي ده من سنين طويلة يعني العطية دي للكنيسة. قلت له انا ما اقدرش اقبل عطيتك. قال لي ليه؟ قلت له لما تيجي تعترف وتيجي تايب واشوفك في صفوف المتناولين. فزعل وصار ايه زعلان لي. جاله مرة تاني وهو عامل ثورة، ما تتعبش ضميري لازم تقر. ايه يا ابن اتعب ضميري، ما تتوب. طيب تتوب واشوفك موجود هنا في صفوف المتناولين في خوارص التائبين. الكنيسة ما تقبلش عطية الشرير، ما تقبلش عطية باطلة، عطية باطلة. لست اطيق الاثم والاعتراف والاعتراف. الناس اللي بتسأل فلان صايم؟ اه صايم. اسأله قل له تايب ولا مش تايب. قبل ما تسأل صايم قل له تايب ولا مش تايب. تركت الخطية لست اطيق الاثم والاعتراف. وبعدين بيقول رؤوس شهوركم واعيادكم بغضتها نفسي، صارت علي ثقلا مللت حملها، فحين تبسطون ايديكم استر عيني عنكم. حين تبسطون ايديكم استر عيني عنكم، يعني اداري وشي، مش عايز اشوف فلان، مش عايز اسمع صوته، وان كثرتم الصلاة لا اسمع. يعني فلان يقف خطيته في قلبه وعمال يقول يا رب يا رب اعمل يا رب سوي، ولا حيسمع ولا حيسمع. توب الاول، افتح الباب بينك وبينه. خطاياكم صارت فاصلا بينكم وبين الهكم، وحجبت وجه الرب عنكم. قبل الصلاة التوبة، وقبل الصيام التوبة. التوبة قليل جدا ان احنا نسمع اللغة دي، عشان كده اللغة دي ما بتستهويش البعض، ما بتستهويش البعض. دي مش لغتنا. امال لغتك ايه يا سيدي؟ فهمني لغتك ايه؟ لغتك عشان اتعلمها. ان ما كنتش تقول للناس توبوا توبوا. ده يوحنا المعمدان اول ما جه قال للناس توبوا، رب المجد يسوع لما جه في حال الجسد قال للناس توبوا، وفي يوم الخمسين اول كلمة قالت ونطق بها الروح القدس على فم معلمنا بطرس في يوم الخمسين، قال للناس ايه؟ توبوا. لما سمعوا نخص في قلوبهم فقالوا ماذا نصنع ايها الرجال الاخوة؟ فقال لهم توبوا، وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس. والكتاب يقول مرتين في لوقا 13 عدد 3 وعدد 5، الحق اقول لكم انه ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك ايه؟ تهلوا. قبل ما كل لقمة لازم اتوب، قبل ما غمض عيني وانام لازم اتوب، لازم اترك الخطيه، لازم اتفطم عن كل شهوه رديه. ياللي مش سامعني اسمع، ياللي ودنك مقفوله لغايه النهارده توبوا توبوا. ان كثرتم الصلاه لا اسمع، ايديكم ملآن دما. ملآن دما، دم يعني ايه؟ غش وسرقه وظلم ونهب. اغتسلوا تنقوا اعزلوا شر افعالكم من امام عيني، كفوا عن فعل الشر، الى اخره من الكلام ده. المهم ربنا بيقول للناس لست اطيق الاثم والاعتكاف. لست اطيق يعني ما طيقش واحد صايم وبيصلي وفي قلبه الخطيه ما تبش. قلبه كأيام لوط. ولإلهنا كل الكرم والمجد من الآن وإلى الأبد أمين.